أهلا إذا الأهل وإذا الشرع وإذا الاقتصاد طلب حقك. الإسلام يقول لك إذا داينت إنسانا تجاوز حقك وإذا أخذت حقك حرام؟ لا، خذ حقك لكن سماحة الناس، ليس ذو عسرة، فنظر كل من ترى، وإذا تجاوزت بعض الشيء فهو يحسن منك ولكن هو الإسلام. وأن تعفو أقرب الإسلام ولا تنفو الفضل دينك. والإكرام السماحة لا تعني ظلما ولا تعني تنظر في حق ولا تعني تمنيع الدين. والتمسك بالحق لا يعني شدة وغلظة ولا يعني عنفا وغلوا، الإسلام بريء من ذلك كله. وأجد لزما تاما أن عرض الإسلام على الوجه الذي شرعه الله عز وجل على أمة الأرض نحن المسلمون فيه غاية التفصيل. ولو عرض الإسلام الحق على الناس على الوجه الذي ارتضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أتينا علينا لأننا المسلمون في هذا الجانب تقصيرا شديدا. فالشرع بعض الناس يعرف الإسلام عرضا سلبيا يتفلت فيه الإنسان من ضوابط الدين فيعرف تبرج الواحد مرة على أنه سماحة ويسر، أكل البدع على أنه سماحة ويسر، تضييع الدعوة سماحة ويسر، تضييع الأحكام سماحة ويسر. ليس هذا الإسلام في شيء ولا من السماحة في شيء، بل هو التضييع والإفساد والتضييع والإفساد. وبعض الناس يعرض الإسلام عرضا ونفهم الناس منه فيجعل الصغيرة كبيرة ويجعل الكبيرة كفرا ويخاطب الناس بما ينفرهم عن دين الله عز وجل. لا هذا ولا وإنما هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. السماحة كما هي في المعاملة مع المسلمين في المعاملة مع غير المسلمين. قال الله تعالى: لا يهاب الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم اياكم ان تبروهم فتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وهم على غير دين وهم على غير دين ما دام انه لا يقطع عليك سلاحا ولا يحاربك في دينك ولا يخرجك من بيتك فلا باس ان تحسن اليهم وتبره وتقسط اليهم. هل يحسن اليه يعني اقرارا بدينه وانه حق؟ لا، لا حق الا الاسلام وما عداه من الاديان باطل. قال الله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من القاتلين. لكن هل كفره مبرر ظلمه؟ لا، فالظلم حرام من اي احد في حق اي احد في اي حال. لا يحل ظلم احد على الاطلاق، بل لو وجدت كافرا يظلم كافرا عليك ان تنكر ذلك ويتاذى قلبك لذلك، لان الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. اذا رايت كافرا يظلم كافرا فتفرح بذلك ففي اعمال قلبك خلل. الله يكره الظلم كله ولو كان لكافر في حق كافر. لكن هل العدل مع الكافر يعني ان احتاج بدينه وانه الحق؟ لا. هل وصفه بالكفر يقتل ظلمه؟ لا. الله عز وجل حرم الظلم كله صغيره وكبيره في حق اي انسان كان وما كان اكثر اهل الارض ولا استثناء. اخواني الكرام، السماحه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعرف عن مسائل وكان لا يستقل لنفسه الخطا، لكن كما توجهت محارم الله كان لا يقوم لغضبه شيء. لم يضرب بيده قط امرأة ولا صادقا، لكن كما توجهت محارم الله كان لا يقوم لغضبه شيء. السماحة لا تعني الا تعني تضييع الدين، والتمسك بالحق لا يعني ظلم العباد. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا في جميع أمورنا. هذا استغفر الله.